السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام الفضلاء، إن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا حبب إليه طلب العلم النافع، وإنها لنعمة عظيمة أن يحبب الله إلى قلبك سبل الجنة التي من أعلاها وأرفعها هو طلب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة هو طريق العلم، والذي ينبغي على طالب العلم أن يعرف حقيقة هذه النعمة المباركة. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيا طالب العلم، إن الله عز وجل حبب إلى قلبك طلب العلم وإيثاره على الدنيا يوم أن انشغل أهل الدنيا بدنياهم، ويوم أن انشغل أهل المناصب بمناصبهم، ويوم أن انشغل أهل الوظائف بوظائفهم. أنت عاكف في زاوية المسجد تتلو كتاب ربك وتحفظ سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قانعا بما قسم الله لك من الخير والرزق. طالب العلم ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل لا يؤتي هذا العلم المبارك، وهو العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته، والعلم بشريعته، لا يؤتيها إلا لمن أحب من العباد. وأنت يا طالب العلم، أنت وارث لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فهنيئا لك أن تيمم وجهتك وأن تتجه إلى إرث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوم أن تكالب أهل الدنيا على الدرهم والدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. يوم أن توجهت أنت إلى العلم الشرعي آثرا له، مفرغا وقتك وجهدك في تكرار العلم وفي مذاكرته وفي الفقه عن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل ذلك على أنه من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا. فطالب العلم عليك أن تعرف ما أكرمك الله به يوم أن صرت في هذا السبيل وهذا الطريق المبارك، وإنه لطريق إلى جنات عدن، ولقد حفت الجنة بالمكاره. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطريق الجنة محفوف بالمكاره، وطريق العلم أيضا محفوف بالمكاره. كم ستجوع يا طالب العلم، وكم ستتمنى من الأشياء وهي لا تصلك، وكم سيمر عليك من الأذى وأنت متصبر محتسب، كم سيحصل لك من الابتلاء حتى يمكن لك وحتى تكون إمام هدى. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلن تنال الإمامة في الدين حتى تبتلى، كما سئل الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه: أيبتلى العبد أم يمكن له؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما تنال الإمامة في الدين يا إمام المسلمين، فقال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم قرأ قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فطالب العلم ينبغي أن تتوجه إلى العلم بنية صالحة، بنية خالصة لله عز وجل، فإن العلم من أشرف العبادات ومن أعظم العبادات، وشرف العلم بشرف المعلوم، فإن العلم طريقك إلى خشية الله عز وجل، وإن العلم طريقك أيضا لمعرفة دين الله عز وجل، وإن العلم طريقك أيضا لنصرة دين الله عز وجل ولحفظ شريعته. فعليك أن تخلص النية وأن تجاهد نفسك في تحقيق الإخلاص لله عز وجل القائل: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فحقق الإخلاص في طلبك للعلم. ولما سئل الإمام أحمد عن مراتب الأعمال قال: لا أرى مثل العلم لمن صحت نيته. وقالوا: كيف تصح نيته؟ قال: بأن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه. فنحن أيها الإخوة الفضلاء الكرام بنا من الجهل الشيء الكثير، والله عز وجل هو القائل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأنت وأنا وكل بني آدم الأصل أنه جاهل ظلوم، فأنا وأنت نحتاج إلى أن نطلب العلم النافع كي نرفع الجهل عن أنفسنا وكي نرفع الجهل عن أهلينا وإخواننا. يقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. ويقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فكن مفتاح خير على أمتك وعلى أهلك وعلى إخوانك، متصبرا في طلب العلم، تبدأ بصغار العلم قبل كباره، وهي طريقة العلماء الربانيين يربون تلاميذهم وطلابهم على صغار العلم قبل كباره. وأيضا ينبغي عليك أن تشمر على سائد الجد، وأن تطوي الكسل والفتور. عليك أن تكون مجاهدا متصبرا في تحصيل العلم النافع في الحفظ والمذاكرة، وكذلك أيضا في فهم مسائل العلم، وتدعو ربك الليل والنهار: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكلما تواضعت لله عز وجل أعطاك الله من فضله الواسع. فإياك يا طالب العلم أن تأتي إلى العلم وأنت شامخ بأنفك، إنما ينبغي أن تأتي إلى طلب العلم وأنت متواضع، معترف بجهلك، معترف بنقصك، تسأل ربك العلم النافع والعمل الصالح. فطالب العلم إنه في أشرف المقامات، وإنه على إرث الأنبياء، وهو الذي يؤمل المسلمون فيه نصرة الإسلام. فجميع المسلمين أيها الطلبة بحاجة إليكم، كم من جاهل بحاجة إلى تعليم، كم من غافل بحاجة إلى تذكير، كم من ضال تائه بحاجة إلى من يهديه سواء السبيل. إن كثيرا من المسلمين حيارى، وإن كثيرا من المسلمين في جهل عن الإسلام المصفى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أهل السنة ويا طلبة العلم، إن الله عز وجل هيأ لكم الأسباب، وحبب إلى قلوبكم نصرة دين الله عز وجل، فاغتنموا الأوقات والأعمار. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ها قد أتيح لك الفراغ كي تعتني بطلب العلم، ها قد أعطاك الله صحة وعافية، فأين حفظك؟ وأين مذاكرتك؟ وأين دراستك؟ وأين جهدك؟ ها قد متعك الله بالعافية، تتمتع بالبصر، وتتمتع بالسمع، وتتمتع بقلب يعي. فإن الله قد هيأ لك أسباب تحصيل العلم النافع في حلق العلم مع إخوانك وزملائك، تتذاكر معهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي أيها الطلبة أيها الفضلاء أن نضيع الأوقات في القيل والقال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. ورحم الله الإمام الحميدي محمد بن أبي ناصر إذ يقول: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فاحذر أن تضيع عليك الأوقات والأعمار، واحذر أن تضيع فرص الخير. وإذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. وإذا درت نياقك فاحتلمها، فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. ورحم الله الإمام ابن حزم إذ يقول: ولقد جرب أن فرص الخير إذا ذهبت فإنها لا تعود، إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. شمر وأقبل على تعلم العلم النافع، واذكر دائما أن الله عز وجل يعطيك بمقدار صدقك، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإياك إياك من المثبطين عن طرق العلم، وإياك وإياك من المشغلين أو الذين يشغلون إخوانهم، وإياك إياك أن تتتبع الجدل. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. فالجدل من أسباب قسوة القلب، وأنت طالب علم تحتاج أن تتزود من العلم وأن تضبط أصول العلم وقواعده وفق منهج أهل السنة والجماعة، وهذا يحتاج منك إلى وقت طويل، ويحتاج منك إلى ذكاء، ويحتاج منك إلى حفظ وتكرار، ويحتاج إلى خلوة مع العلم. أما إذا كنت ممن يجالس ذا ويجالس ذا ويذهب ها هنا ويذهب ها هنا، فقل لي بربك متى تطلب علما، متى تطلب علما؟ فليس بأمانيكم، ليس العلم بالأماني، ليس العلم بكثرة الدفاتر، ليس العلم بكثرة الأقلام، إنما العلم هو التحصيل والجد والجهد، ودعاء رب العالمين بأن يفتح عليك العلم. أيها الإخوة الفضلاء، يحتاج إلى إخلاص نية، ويحتاج إلى صبر ومصابرة، ويحتاج إلى أن تقنع بما قسم الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إذا أظمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. قد كان سلفنا الصالح مع علو كعبهم في العلم لا يضيعون دقيقة. سفيان الثوري يمر في الطريق فيستوقفه رجل فيقول له: إن النهار يعمل عملا ويمضي ويتركه. إنهم لا يضيعون الأوقات، وكان الواحد منهم يشح بوقته أعظم مما يشح أحدنا بماله. إن الوقت هو الحياة يا طلبة العلم، إن أوقاتكم غالية ينبغي أن تغتنموها في تحصيل العلم النافع. قال الله، قال رسوله، وأن تضبطوا قواعد العلم، وأن تضبطوا أصول العلم وفق منهج أهل السنة والجماعة. إن أوقاتكم يا طلبة العلم ينتظركم، ينتظركم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ينتظركم من جهل دين الإسلام كي تعلموه، ينتظركم من تاه عن الحق والسنة كي تكونوا سببا في هدايته، ينتظركم ذاك العاصي المسرف في الخطايا كي تمد إليه يدا حانية تنتسلونه من مستنقع الرذيلة.

محبا أو مبغضا، فإن الحق هو مطلب طالب العلم. فيا طلبة العلم، وطنوا أنفسكم على الإنصاف، فإن الله يحب الإنصاف. ووطن قلبك على قبول النصح وعلى قبول الحق، فإن الحق أحق أن يتبع. هذه تربية، هذه تربية لطالب العلم. فلا تكن أنت أرفع من الحق، إياك، ولا تعتقد أنك دائما على الحق والصواب، فإن المرء يجهل ويعلم، يصيب ويخطئ. فاقبل نصح زميلك وتذكير أخيك. فطلبة العلم يؤمل فيهم المسلمون الخير الكثير، فإنك تحمل أجر هذه الأمة. فطلب العلم على فرض الكفاية، وأنت قد تفرغت له، ولبست لامة الحرب لأهل الباطل تنصر دين الله عز وجل. فإياك أن ترجع القهقرى، إياك أن تتولى يوم الزحف، إياك أن ترجع وقد لبست لامة الحرب لأهل الباطل. استعن بربك، افزع إليه، ادعوه صادقا مخلصا أن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين، ولا ترجع من أول الطريق لدنيا تتزين لك، أو لدراهم تلوح بين عينيك، أو لأطماع دنيوية. إياك أن تنقطع عن طريق العلم، أو أن تولج نفسك في الهموم والمشاكل. لا تضع أمام طريق العلم عثرات، إياك من العوائق، من نية سيئة كي لا يمكر بك، ومن طلب العلم للتنافس والترفع كي يشار إليك بالبنان، أو أن يفسح لك في المجالس، إياك. وإياك أيضا ألا تتأدب بآداب العلم فتكون وعاء للمعلومات، ولست على سنن طلبة العلم من الهدي والسمت ومن الخلق والأدب. طالب العلم، إن الله قد اصطفاك، إن الله قد اصطفاك واختارك من بين هؤلاء الفئام من الناس، حبب إلى قلبك طلب العلم النافع. يوم أن حبب إلى آخرين الدنيا وحطامها، فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. من أجل طلب العلم سافر سلفنا الصالح، فارقوا أوطانهم، تركوا أهليهم، جاعوا وعطشوا. مالك بن أنس من أجل طلب العلم يبيع سقف البيت، محمد بن جرير الطبري يبيع كم قميصه، وآخر شرب بوله 4 مرات في طلب علم الحديث لم يجد ماء. من أجل أن تصل إليكم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا هؤلاء المحدثون لرأيتم الزنادقة يخطبون على المنابر. العلم يحتاج إلى جهد عظيم. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، تريد أن تنام كثيرا وتأكل كثيرا وتتحدث كثيرا وتتجول كثيرا، ثم بعد ذلك تزعم أنك طالب علم. طالب العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة، وأن يثبت عند المحن، قد يفتقر وقد تنقص عليه النفقة، وقد يجوع أهله وأبناؤه، ومع هذا فإن الله به لطيف. فيا طالب العلم، كن صادقا في الطلب، مشمرا على ساعد الجد، ذنية صالحة، محبا لإخوانك بل محبا للمسلمين جميعا، محبا لهدايتهم، محبا لنصيحتهم، محبا لسلامتهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. طالب العلم أيضا ينظم وقته، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. تحافظ على وقتك وتنظم وقتك في الليل والنهار، وقت للحفظ، وقت للكتابة، وقت للدرس، وقت للمذاكرة. وإياك وبنيات الطريق ممن يريد أن يسحبك عن طلب العلم، إياك من بنيات الطريق ممن يريد أن يسحبك عن طلب العلم إلى قيل وقال، وهو داء عضال، من ابتلي به فقد ابتلي بداء عضال. بدل أن يقبل على العلم قالوا كذا سمعنا كذا، ولقد رأينا ورأى غيرنا أن هؤلاء لا يفلحون، وما أقرب انقطاعهم عن الخير، فإن القلوب تظلم بمثل هذا. فطالب العلم أغلى ما يملك هو وقته، شمر في طلب العلم النافع، راجع وكرر، احفظ العلم فإن كل حافظ إمام، واغتنم سني عمرك ولا تيأس. لا تقل أنا الآن كبير لا يمكنني أن أطلب علما، لا، كم من إمام طلب العلم في كبر فصار إماما. إن الأمر هو فتح من الله عز وجل، إن الأمر هو عطاء من الله عز وجل، إن الأمر هو اصطفاء من الله عز وجل. وكما أخبرتك الطريق محفوف بالمكاره، ليس فيه ورود وياسمين. تريد أن تكون عالما ولا تؤذى، تريد أن تكون عالما ينصر الله بك دينه ولا تؤذى. ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا. تصبر وتتصبر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي عبد عطاء خير وأوسع له من الصبر. فتصبر وتتصبر وتدعو ربك صادقا، وعليك أن تتمسك بالمنهج السلفي تمسكا عظيما، لأنه هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاحذر أصحاب الأهواء أن يستدرجوك عن السنة، واحذر أهل البدع أن تجالسهم فتهلك، واحذر قطاع الطريق الذين يحولون بينك وبين العلم. وأقبل على علماء السنة واعرف قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم في الإسلام، فلله درهم وعلى الله أجرهم. نصروا الدين وأقاموا السنة وحاربوا الباطل. فاعرف لعلماء السنة قدرهم ومنزلتهم، وتلقى عنهم العلم غضا نديا نقيا. وإياك أن تخلط في الأمور، وأن تلقي سمعك لكل من هب ودرج من أهل الباطل، فإنه من سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره. هذه سعادة عظيمة، أن يحبب الله إلى قلبك يا طالب العلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم تكن حزبيا، ولم تكن صاحب هوى، ولم تكن منتصرا لمبطل، ولم تكن وراء كل ناعق، لا وربي، معظم للسنة عاض عليها بناجديك. ولو بقيت وحدك ما تركت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: ولقد أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يبعها لقول أحد كائنا من كان. ألست ترى حواليك من أهل الطوائف والفرق والجماعات كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، وأنت حبب الله إلى قلبك السنة وقلبك عامر بمحبتها. لست وراء فلان أو علان، ولست وراء حزبية ضيقة تنصرها، إنما تنصر دين الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فكم ستعد أيها الطالب من النعم، كم ستعد من أفضال الله عليك، كم ستعد؟ ومما يذهب هذه النعم هي المعاصي والذنوب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فتحرى الطاعة وجاهد نفسك في صلاح قلبك. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فخذ من العلم ما يصلح الله به قلبك، وجاهد نفسك في تحصيل العلم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى. تصبر على بث العلم وبذله، تصبر على تعليم إخوانك، تصبر على تحمل الأذى، فإن أنبياء الله وهم أكرم الخلق صبروا على الأذى. هذا قتل وذلك أخرج من دياره، وهذا عالج الفقر، وهذا قيل عنه ساحر وكاذب وكاهن، وهم يصبرون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كأني بنبي آذاه قومه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تريد أن تسير على طريق الأنبياء ولا تؤذى، تريد أن تسير على خطى الأنبياء ولا يقال عنك، فلتصبر أيها الطالب ولتعلم أن هذا الابتلاء والاختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. والابتلاء سنة الله عز وجل الكونية، لا بد من الاختبار ولا بد من الابتلاء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فطلبة العلم ينبغي أن يعلموا أنهم يمتحنوا ويختبرون، وفي هذا الابتلاء خير ورفعة. فلتصبر أيها الطالب على تعلم العلم، ولتصبر على العمل به ومجاهدة نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولتصبر في تعليم إخوانك، ولتصبر أيضا في الأذى من الخلق، فإنه لا بد من، وعلينا جميعا أن نحافظ على هذه النعم بشكر الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله، فليس بحولك ولا قواتك، ليس بحولك ولا قواتك، إنما هو محض فضل من الله وكرم من الله وعطاء من الله. من الذي أتى بنا إلى هذا المسجد؟ من الذي حبب إلينا طلب العلم النافع؟ من الذي جاء بنا إلى الخير والهدى؟ إنه الله، إنه أكرم الأكرمين، إنه رب العالمين، إنه أرحم الراحمين. فليس منا شيء ولا بنا شيء، هذا فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاحمدوا الله يا طلبة العلم، احمدوا الله على ما هيأ من خير ويسر من أسباب الخير ومن أسباب العلم والتعلم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيذنا جميعا من شر كل حاسد إذا حسد، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي من رام سوءا، فإن كان في علم الله عز وجل ألا يهدى، فنسأل الله أن يرد عليه كيدا وأن يكفينا شره. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك قل لنا متى ستقام الدورة الثالثة، علما بأنه قد كثرت الإشاعات بأن موعدها قد قرب كثيرا، وجزاك الله خيرا. نعم، قد قرب كثيرا إن شاء الله، قد قرب كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة، جزاك الله خيرا، وقدوم مبارك، وتقبل الله طاعتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. أرجو الدعاء لأخينا أبي أنس محمد الشكوي أن يشفيه الله ويعافيه، فقد فقد ذاكرته إلا قليلا منها، نسي القراءة والكتابة إثر حادث تعرض له وفقد فيه ابنه مالك. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيه وأن يشفيه وأن يلهمه الصبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نريد منك نبذة مختصرة عن رحلتكم إلى بلاد الحرمين شرفها الله، وحرسها من كل سوء آمين. ومع من التقيت من مشايخ الدعوة؟ وهل صحيح ما يروجه بعض الأشخاص أن العلماء استدعوك لمناصحتك بشأن الكلام في بعض الأشخاص المجروحين؟ وهل ذهبت لتبحث عن فتاوى تؤيد تحريم الانتخابات؟ خيرا إن شاء الله. طبعا الرحلة نسأل الله العظيم أن يتقبل وأن يجعلها من صالح الأعمال. ويسر الله خلال هذه الرحلة اللقاء بمشايخ السنة، زادهم الله توفيقا وسدادا وإكراما. التقينا بالشيخ الوالد إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي فقه الله، التقينا بالشيخ محمد بن هادي المدخلي سدده الله وأعانه، التقينا بالشيخ عبد الله البخاري وفقه الله وسدده، التقينا بالشيخ عبد الرحمن محي الدين أعانه الله وسدده أيضا، التقينا بالشيخ عبيد الجابري وفقه الله وسدده، التقينا بالشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله وسدده، والتقينا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل وفقه الله وسدده، والتقينا بوصي الله عباس وفقه الله وسدده، التقينا بالشيخ صالح السحيمي وفقه الله وسدده، والتقينا بالشيخ أسامة العتيبي وفقه الله وسدده، وجمع أيضا من المشايخ محمد أحمد بازمول أيضا وفقه الله وسدده. الحمد لله كانت لقاءات طيبة، وكنا نستنصحهم في أمر الدعوة وفي بعض الأمور التي تحتاج إلى توجيهات، وحصل في هذه اللقاءات خير كثير. أما هنا في ولا شك أن تفاصيل هذه اللقاءات تحتاج إلى وقت أوسع من هذا، لكنها في الجملة المشايخ فرحون يقرئونكم السلام، فرحون بما حصل من خير من دروس ودورات التي يقوم عليها طلبة العلم جزاهم الله خيرا جميعا، وتصل إليهم الأخبار وهم يفرحون بمثل هذا، ويدعوننا إلى الحكمة وإلى الائتلاف والاجتماع على الحق ونبذ التفرق، وكذلك أيضا الاستمرار في الدعوة وأن لا نلتفت إلى بنيات الطريق، وأيضا أن ينصرف طلبة العلم إلى تحصيل العلم النافع، وأن لا ينشغل أو ينشغل بعضهم ببعض. وكانت في الجملة نصائح عظيمة لنا جميعا. أما قول الأخ هنا، وهل صحيح ما يروجه بعض الأشخاص أن العلماء استدعوك لمناصحتك بشأن الكلام في بعض الأشخاص المجروحين؟ لا، ليس بصحيح، لم يستدعني أحد، ذهبت رغبة في الذهاب من تلقاء نفسي، وجلست المشايخ في أمور متعددة واستفدت من مجالستهم جزاهم الله خيرا ومن نصائحهم، ولم يحصل شيء حول كلام في بعض الأشخاص المجروحين. حصلت بعض الأمور التي احتجنا أن نستوضح فيها من المشايخ في طريق علاج بعض المسائل التي نتعرض إليها، كيف نعالج هذه الأمور. هذا كان الغرض من اللقاء، أن نوفق للصواب في معالجة بعض الأمور التي تعترضنا في الدعوة. وهل ذهبت لتبحث عن فتاوى تؤيد تحريم الانتخابات؟ تحريم الانتخابات هذا تكلم فيه العلماء من قديم، ليس هنالك ما يدفعني إلى أن أبحث على ما يؤيد هذا. الحق أبلج واضح، فالانتخابات محرمة في ديننا، بدع وضلالات وتشبه بأعداء الإسلام، هذا هو الحق، وهي من سنن الغرب الكافر ومن شريعتهم، ليس من شريعة الإسلام، وتولد وهي تتولد من الديمقراطية الكافرة التي يفرضونها على بلاد الإسلام، فأزاحوا بذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن ثمار أو من غصص الديمقراطية هذه الانتخابات، وعلماء السنة وأشياخ السنة يحرمون الدخول فيها. ومن جملة ما قاله شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أنها من مسائل الإنكار وليست هي من مسائل الاجتهاد، فليبلغ الشاهد الغائب، وهو كلام شيخنا مقبل بن هادي الوادعي أنها من مسائل الإنكار، وهي كلام الشيخ صالح السحيمي أيضا إنها من مسائل الإنكار، بدع وضلالات. فنحن لم يخطر في بالنا أن نبحث على ما يؤيد تحريم الانتخابات، فإن الأمر قد فرغ منه. نريد منكم تفصيل في قاعدة من أخطأ في العلن يرد عليه في العلن. على كل حال، الذي فهمناه وأدركناه من المشائخ أنه يفرق في هذا بين صاحب سنة يتوخى الحق، فإنه ينبه إذا حصل منه خطأ، ورجوعه هو عن خطئه أولى وأقوى. ولذا تجد أن علماء السنة وأشياخ السنة قد يحصل في بعض الدروس، وهي نادرة وقليلة، يحصل خطأ فينبه عليه الشيخ ويرجع الشيخ عنه في الدرس. ولقد أخبرنا الشيخ أسامة العتيبي أنه حضر مجلسين للشيخ ابن عثيمين أمر فيهما الشيخ بمسح التسجيل لوجود خطأ. وأخبرنا أيضا أخونا الشيخ محمد الغالب بأن أحد كبار مشايخ أهل السنة قال في درسه عن طريق السهو أن القرآن مخلوق، فبعد ذلك نبه وقيل له: يا شيخ، قلت أن القرآن مخلوق؟ قال: لا، أعوذ بالله، كيف أقول هذا؟ قالوا: أنت قلت. فقال: امسحوا التسجيل. فيحصل للمرء. قد أخبرنا أيضا الشيخ محمد بازمون بأنه أيضا ينبه من بعض الطلبة عن بعض ما يحصل من سهو، قال فآتي وأصححه قبل الدرس. فليس أحدا بمعصوم يحصل السهو ويحصل الخطأ والغفلة، فإذا كان صاحب سنة متوخي للحق معروف برجوعه إليه فإننا ننبهه، ورجوعه للحق ورجوعه هو عن خطئه أولى وأقدم. أما إذا كان رجلا صاحب هوى معروفا بنصرة الباطل فإن ذا شأن آخر. وعلى كل حال، الذي فهمناه أنه ينبغي أن يتعاون إخواننا جميعا في بذل النصح فيما بينهم من أجل أن لا يشمت بدعوتنا أحد، وأن على من أخطأ أن يرجع إلى الحق، فإن الحق أحق أن يتبع، ولا ينبغي أن يحامي عن نفسه أو أن يترفع عن الحق، فإن حفظ الشريعة وصيانتها أولى من حفظ الأشخاص. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أنه من عثر على خطأ فليخبرنا به فإننا نرجع إلى الحق والصواب. ومن جملة ما قد نبهنا عنه مسألة حصلت في بعض دروس العقيدة حول كفر أبي جهل، وأنه قد حصل مني سهو وغفلة فقلت إن كفر أبي جهل فيه إرادة كونية وشرعية، ولا شك أن هذا خطأ، والحق والصواب أن كفر أبي جهل فيه إرادة كونية لأنه واقع، أما الشرعية فإن الله عز وجل لا يحب كفر أبي جهل ولا يرضى لعباده الكفر، فإذا فيه الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية. فكان مني سبق لسان، ولقد استمعت إلى المادة المقتطعة من هذا، واستمع إليها الشيخ محمد ابن هادي المدخلي وقال إن هذا واضح أنه سبق لسان، إذ أن أبا مصعب قد قرر الحق في شرحه وقرره وفق مذهب أهل السنة والجماعة، فدل ذلك على أنه سبق لسان. فأنا الآن أرجع إلى الحق والصواب وأنا قائل به في الدرس ولله الفضل والمنة، فأقول إن قولي كفر أبي جهل فيه إرادة كونية وشرعية خطأ خطأ خطأ 3 مرات. الصواب ما هو؟ إرادة كونية لا شرعية. هذا هو الخطأ الذي أنا مطمئن تماما إلى أنه خطأ، وأنا راجع إلى الحق والصواب، وجزى الله خيرا من نبه على هذا. ما نصيحتك لطالب العلم المنتكس بسبب طلب الرزق وغير ذلك؟ هذه خسارة كبيرة، خسارة كبيرة أن تترك العلم من أجل الدنيا والرزق، وبإمكانك أن تجمع بين الأمرين، تطلب الرزق طلبا لا يعيق بطلب العلم، وهذا معناه أنك لابد أن تعيش كفافا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. تشتغل ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، وبعد ذلك تنظم وقتا للعلم. وما هي إلا مدة، فإذا صدقت فإن الله عز وجل سيسوق لك الخير، لا تخاف لا تخاف، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فندعو أخانا أن يرجع إلى طلب العلم مستغفرا تائبا، وأن يوقن تماما أن الرزق قد كتب وهو في رحم أمه، فليس بحيلته ولا بشطارته ولا بذكائه، حسبه أن يسعى في طلب رزقه سعيا لا يعيق عن تحصيل طلب العلم النافع. وما يدريك أيها الطالب، ربما لو انصرفت عن طلب العلم لا ترجع إليه بعد ذلك أبدا، فاحذر أن تستبدل نعمة الله عز وجل. قل السلام عليكم، لدينا بسبها مسجد يسمى مسجد ابن باز، ووكيل الأوقاف ومن معه يريدون إغلاقه من أجل الاسم، والإخوة القائمون عليه يريدون مديد العون لهم لكي لا يقفل المسجد إن شاء الله. هل توزع العقيقة على الناس؟ وهل تجوز أن تؤجل أكثر من أسبوع؟ يعق يوم السابع ولا يدعى الناس إليها. ومن العلماء من يرى أن العقيقة كالأضحية تقسم أثلاثا، يطعم منها ويهدى منها ويتصدق منها. وهل تجوز أن تؤجل أكثر من أسبوع؟ إن كان ذا قدرة ففي الأسبوع كي يصير السنة، وإن كان لا فمتى تيسر له. وإذا تيسر له في الذكر شاة واحدة فإنه يذبح شاة ثم يلحق بعد ذلك أخرى. على كل هذه مسألة طلاق يرجع فيها إلى العلماء أو لا. اشتريت بضاعة من رجل بالدين ثم بعتها، فما حكم هذا البيع وهل علي شيء؟ إذا اشتريتها بثمن مؤجل صرت مالكا لها إذا حزت البضاعة إليك، فيجوز التصرف بالبيع ونحوه. ما نصاب الذهب؟ 20 مثقالا، والفضة 200 درهم، وفي هذا ربع العشر. ما حكم من خفف لحيته وهو يعلم أن تخفيفها معصية؟ هذا ارتكب معصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كانت له لحية كثة تملأ صدره، فلا يجوز له أن يأخذ من لحيته. هذا مرتكب لمعصية، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. كيف نتعامل مع المسائل الخلافية؟ المسائل منها ما هي اجتهادية تنازع فيها سلفنا وتجتذبها الأدلة ولكل قوم دليل يصيرون إليه، هذه ينظر إلى الراجح من الأدلة بالحجج والبراهين، لكن لا يعنف على المخالف فيها ولا يؤثم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما المسائل الخلافية هي التي تصادم نصا ظاهرا أو سنة ثابتة أو إجماعا معلوما، لا، هذه ننكر على المخالف فيها ويؤثم لخروجه عن سبيل المؤمنين، فينبغي التفريق بين هذا وهذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يعالج الإنسان قسوة القلب؟ لا شك أن من أعظم أسباب سلامة القلب وعافيته من القسوة الإقبال على كتاب الله عز وجل، فإن في تلاوة كتاب الله انشراح للصدر وليل للقلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فضائل تلاوة القرآن في مثل قوله: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وإن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن أعظم أسباب لين القلب ورقة القلب هو قراءة كتاب الله عز وجل. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.